انا عايزك تكبر يا ولدي. ما فيش زنقي وعشان تكبر وتجيني وتقول لي بارك لي وهنيني. انا عايزك تكبر وتجيني وتقول لي بارك لي وهنيني. شرفتك يابا ونصرتك يابا, شرفتك يابا ونصرتك يابا. وبقالي في الدنيا مهابة, وساعتها حقول انك ولدي. انا عايزك تكبر يا ولدي. حبيت بلدي غنى سيد إسماعيل. هنا القاهرة, راديو سينما. اسمع. نعم. إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترنلي. راديو سينما. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا لازم أدخل. قلت لك لا, وانا لما اقول لا يعني ايه؟ هيشتغل مش هيشتغل. طيب هيشتغل. أعزائي المستمعين, تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين, قبل ما نلتقي بفيلم اليوم يمكن كلمة مفروض ان احنا نقولها. بنتمنى لمثلنا العزيزة كل عزة وكرامة وغد أفضل بإذن الله. زي ما بنمر هذه الأيام بعلامة فارقة في تاريخ مصر، بقدم لكم اليوم فيلم بيعتبر علامة فارقة من العلامات في تاريخ السينما المصرية. بنقدم لكم فيلم العزيمة. فيلم العزيمة فيلم من الأفلام اللي بتعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية، وهو فيلم اجتماعي، ويمكن هو أول فيلم قدم للحارة المصرية، ويمكن بعدها الكثير من الأفلام حاولت ان هي فعلا تقدم نفس شكل الحارة بعد ذلك. يا ترى لماذا يعتبر فيلم العزيمة علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية؟ كان لنا هذا اللقاء مع المخرج السينمائي الأستاذ هاشم النحاس. والله أنا مش لوحدي الحقيقة اللي معتبره كده، أنا أعتقد إن أنا بكرر رأيي يعني اتقال، ويعني في نوع من الإجماع على إنه فيلم له تميز خاص في السينما المصرية، وسبب تميزه أنه يعني اتسم ببعض الصفات السينمائية التي لم يتصف بها سواء الأفلام اللي قبل منه أو اللي بعد منه، واللي رفعت من قيمته وجعلته يعني ينفصل او يتميز عن هذه الافلام. يعني مجمل هذه السمات، مجمل هذه السمات، اولا من ناحية الصنعة هناك دقة في الصنعة، من ناحية التقنية، من ناحية التصوير، من ناحية المونتاج، من ناحية وهناك ايضا مستوى يعني من ناحية الفنية، من ناحية الاخراج، من ناحية التمثيل. يمكن نشوف بعض مشاهد فيها خطابية نتيجة للمرحلة اللي كانوا بيمروا السينما بتمر بيها في هذه المرحلة، ولكن ممكن يعني ايه نتغاضى عنها مقابل الموضوع المهم والتكنيك الاخر المهم والايقاع السريع زي ما قلت حضرتك خلال الندوة. ايوه برضو من افضل مميزاته الايقاع بتاعه اللي فيه ما نقدرش نقول عليه سريع وما نقدرش نقول عليه بطيء، لكن نقدر نقول عليه متفق او متفق مع الموضوع نفسه، بحيث ان اللي بيشوف الفيلم ما يحسش بملل نتيجة لبطء في الايقاع، ولا يحس بالكلل نتيجة لسرعة غير مبررة لمجرد احداث حركة. هناك في تناسق او توافق ما بين الايقاع وما بين الاحداث نفسها المسلسل التي تتسلسل وتتتالى دون توقف، وبالتالي لا يحدث ملل. اهم حاجة في الفيلم ده هو الهوية، الهوية اللي حملها هذا الفيلم. لما واحد يشوفه على طول يقول ده فيلم مصري، فيلم مصري من ناحية الموضوع ومن ناحية الشخصيات ومن ناحية الأحداث ومن ناحية الديكور أيضا، ده مهم جدا. ده اداله الشخصية الميزة الأساسية فيه هي فكرة الهوية بتاعتها. حضرتك قلت كان أكثر تعبيرا عن الهوية المصرية، أكثر تعبيرا من أي فيلم في مرحلته، ومن معظم الافلام حتى الان في التعبير عن المصرية. هتلاقي شخصية الموظف البسيط برضو، شخصية وشخصية الثري حتى كانت شخصية موجودة ساعتها، وشخصيات ابناء الحارة الحوزي واللبان والجزار والحنوتي والاهواجي، وكل دول قاموا بادوار صغيرة لكن في الوقت نفسه اكدوا دور الحارة. برضو الحارة تعمل بدور مهم جدا في الفيلم ده لأول مرة، ما كانتش مجرد ديكور وإنما كانت شخصية لها لها يعني كأنها شخصية ضمن شخصيات الفيلم، كأنها شخصية من ضمن شخصيات الفيلم ومشاركة في الأحداث. يعني يوم ما نلاقيه فرحان نلاقي إن نشوف الحارة في لحظة مثلا رمضان والاحتفالات الرمضانية وفوانيس الأطفال وغناء الأطفال، فنحس بإن الفرحة يعني في هناك فرحة متماثلة ما بين فرحة الحارة برمضان وفرحة محمد بنجاح مشروعه. يوم ما يفشل مشروعه بنشوف الحارة وهو جاي داخل الحارة في المغرب والدنيا ظلمة والدفاتير مقفلة والدنيا كابوسية وهكذا. فالحارة ما كانتش مجرد يعني ديكور بيتحرك فيه البني ادمين، وانما كانت ايضا بتحمل العواطف والمشاعر اللي بيمر بيها الابطال وبيمر بيها الاحداث. طب هل عبر هذا الفيلم عن سمات الحاره النفسيه بالفعل؟ ده عبر عنها بشكل لم يكن له سابق مثيل. وايضا حتى فيما بعد ما قدروش يستخدموها زي الاستخدام ده الا نادرا كما ذكرت مثلا في فيلم ضرب المهابيل. واللي عاوز اقوله ان اللي اكتشف هذا الاستخدام الحاره كان لاول مره من نوعه، وبذلك يعتبر كمال سليم هو مكتشف الحاره كقيمه تعبيريه او قيمه رمزيه للتعبير عن الموضوع وهو موضوع مصر. هذا الرمز الحاره كرمز لمصر وما يحدث في مصر مكتشفه كمال سليم سنه 39، ثم تنبه له نجيب محفوظ بعد كده في سنه 45 في رواياته اللي هي ما بعد مرحله تاريخيه زي زواء المداء وزي كان زواء المداء وخان الخليلي بالتحديد. وبين الاصلين هناك استخدام للحاره كتعبير عما يجري في مصر. الأستاذ هاشم النحاس المخرج السينمائي، بنشكر حضرتك. وهل هناك كلمة أخيرة حضرتك تحب تضيفها؟ والله ما فيش غير كلمة إني أشكرك. أنا أتيحت لي فرصة إني أعبر عن رأيي في فيلم العزيمة اللي يستحق مش رأيي بس، يستحق آراء أخرى وتقدير أكثر، ويستحق إن هو يعيش إنه عاش ويستحق يعيش بعد كده بعد مننا، لأنه عبر عن الروح المصرية. يعني أحد الأفلام القليلة في السينما المصرية التي عبرت عن الروح المصرية. شكرا. فيلم العزيمة الذي سنقدمه اليوم، القصة والسيناريو والإخراج لكمال سليم، البطولة لحسين صدقي، فاطمة رشدي، زكي رستم، أنور وجدي، عبد السلام النابلسي، عباس فارس، ماري منيب، محمد كامل، ومجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات. أعزائي المستمعين، نلتقي الآن مع أحداث فيلم العزيمة وهو يبدأ بهذا المسمع. مستنيين الشربات بتاع الشهادة. مايالك النهاردة إن شاء الله. أنا حالف على ورقة ملبن بلوز ولا هنحمرك. هنعرف مين يا عم شغل؟ اسلم. شوف لنا يا سي محمد الورقة دي مكتوب فيها إيه؟ من المكتب الصح يا معلم. بيعلنوك إن المفتش هيمر على الدكان يعين تصليحات المجاري. المجاري. يا مجاري في الدنيا يا مجاري. انا عقلي بيقول لي اجيب لي واد كاتب هنا في الدكان علشان الحاجات اللي زي دي. حكيمانا ما علمونيش وانا صغير عشان كنت حيله. القرايه والكتابه دي حكايه فانتازيه. لا بدي ولا بدي. الجدع جدع. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. الله وبركاته. اهلا وسهلا. بقول لكم ابن حلال مصفي. لسه ما كنا بنقطع في الفروه. متاكد لهم يا والدي؟ ساكت يا ابني. تسلقهم لك واحد واحد. بيسر يا فاطمة من حظ سعيد، شفتك مرتين النهاردة. انسان لا يكون سعيد بنجاحك يا محمد. سلامات يا محمد. ازيك يا طمام؟ بصراحة برضو النهاردة تراجع حساب الفرد. وانا ان ما راجعتوش مين اللي هيراجعه؟ يعني ما انت عارف امي وحموم وقدها. ولسه ابوك دلوقتي مصيش؟ اهو نايم بهم وسكره من ساعة ما جيت. زي انت صعبان عليا قوي يا فاطمة، بدوخينك في شغل البيت وهنا كمان في الفرن مدير القلم الحسابات. عن اذنك بقى لما اوصل للمدرسه اشوف النتيجه. وانا هستنى في الفرن جنب التليفون تبقى اطمني قدامي. حاضر. مبروك يا عم. على الله. انت خايف من العين ولا ايه؟ انت في اول لسه لما نشوف. مبروك يا محمد. والله فرحت لك قوي. ميرسي اشكرك يا محمد. محمد ازاي الحال يا محمد؟ طمني. نجحت يا عادل. الحمد لله. تعال مبروك. ايدك بقى. وانت عملت ايه يا حسن شرفك؟ تعال قوي. وسليمان عبد المنعم عمل ايه؟ اوه صح النوم ما خرج من المدرسه. ايه بقى عمل زي حالاتي؟ انت بتسأل كيفك لكن ليك هترفع. اسمع محمد، اسمع عشان عاوزك في مساله مهمه. مش دلوقتي يا عادل، خليها لبعدين. لازم افوت عايزين اطمنهم اولا. يا سيدي دي كلمه ورد قطعها. اركب اركب اركب. بونجور السلام. بونجور نيكولا. شفت محمد ياخد ايه؟ لا بونجور. جرى ايه يا اخوات الخشب؟ مالكم مبلغين كده ليه؟ ما مش تسلم عليك محمد؟ يا محمد؟ اه محمد حلفي والله زمان. ازيك يا سيد محمد؟ فينك يا سيد محمد؟ هنو يا بواري تركول. ايه وراثك؟ جوازك؟ ده نجح في الدبلوم النهارده. مبروك يا عم مبروك. سيريو حلي انفسنا. شكا. ما قلتليش يا عم ايه هي المساله اللي انت عايز فيها؟ تعالى يا سيدي البنت ريجينا الرقاصه بعد ما سبتها على يدك راحت من غيظها ونارها قبل بابا وعملت له حته فضيحه لرب السما وهو زعلان مني ومش قادر يشوف وشي. يا خبر زي بعضه تلبسها صعب قوي. وبعدين ولا بعدين ولا قبلين فكرت انا مين يقدر يصلح بيني وبينه؟ ما لقيتش في اصحابي حد بيثق بيه بابا ويحترمه غيرك انت. وهو يا عدلي يا حبيبي انا اقدم عليا اسعى ترويج الزوج لكن ايه الفايده؟ هتكلم انا النهارده وتلبخ انت بكره. لا لا لا ثق المره دي خلاص. انا بحب نفسي كتير قوي وبحاول اني احسن ظنه بيا. طيب وسهر الليالي؟ لا ما الحاجات انتهينا منها خلاص. يبقى عال في ايه يا حاج افندي؟ خد الدبلوم بسلامته سي محمد ابن لطفي حنفي. ما علينا خلينا في الاهم. مش سمعته بقى يا حاج افندي. خلص انت على مهلك. محمد نعم مبروك. احنا فرحنا والنبي قوي سي محمد. ان شاء الله يا رب ان كنت بجد بيترمي ترمار. عليك يا ام ذنوبه. أنا اسألي ماما ساعة ما بلغنا الخبر وأنا في المطبخ بقيت من فرحتي أطبل على طرف التقنية سن كده خلاص خلصيت هيبة الله. جعل أم محمد تهاني مبروك أوك تلاني صراحات من غير إيمانات من غير خلفلات. الحمد لله أنا ما فيش بنات ما فيش محلسات. اديني الحلاوة بقى دراجي تحت من عينيه الاثنين. اختك يا جبل يلا عبي أنا جاي وراك. أستأذن يا خالتي المصحف. ما بدري يا فطومة خليك من ورانا. أكل أخر فتكم بعافية كلكم. الله يعافيك يا عافيك. سر الدنيا منورة. مبروك يا سي محمد فرحت لك الحتة كلها. ومين بالأكثر؟ قولي. والدتك. ومين كمان؟ والقصة حلت. ما هو ده مفهوم. المهم انت. ما هو ده مفهوم. على إذنك يا سي محمد. اسمع بس عايز أقول لك حاجة. هنا دعمة. لا يا سي محمد لا. يوه هو حد هنا؟ يا مرحب يا مرحب. ازيك يا ست فاطمة؟ تأتي؟ مالك ساهمتي كده؟ ما تخشي يا بيت. بس ورايا ال سيبيها تشوف شغلها وخشي تعمل ايه؟ يشاهد فينا الجمال النادر ولا تتفرج على السينما؟ عاشور ما تتحكيش. تعالي سلمي على المعلم يا قليلة الذوق. لا لا ده كل الذوق اللي في الدنيا فضل خيرها. ولا ايه يا ذوق الذوق؟ اظن ما باركت يا ست فاطمه لام محمد على شهاده ابنها. مش حق يا امه دي سالتنا عليكي الجيران كلهم عندها فلي صحه توصلتها منيح. هبقى اخطف رجلي كمان شويه واروح لها ده واجب. على ايه يعني؟ هو فتى عكه حته الشهاده لا طلعت ولا نزلت. ازاي بكره يتوظف بيها ويترقى وينعدل حاله ده اللي في ايده شهاده في ايده مفتاح الجنه. الكلام ده كان زمان وجبر. سلام عليكم. مش لما تشرب القهوه؟ لا لا وتحت قدامه نكته اول واد القودي ده. هي انت يا ام العزه ايه اللي جابه دلوقتي عندنا؟ عاوز يشتري مني الست قرارات اياهم بتوع البيت القديم اللي في مرجوش. راجل مقتدر مالك وقته. وعشان ما هو مقتدر ومالك وقته يقوم يتكلم في حق محمد بالفاضي والمليان؟ يعني هو بكلامه يا بنتي؟ شربه ده راجل عقله بقى. الله صحيح ما ده لا يكون كلامه تمام ولا يلاقيش محمد وظيفه. الدنيا واحده واحده. النهارده خد الشهاده بكره ياخد الوظيفه. انا نفسي كنت في الاول ايه؟ اسم الله عليك رحت الديوان ومنكسح على الفرن. ما كنت سهران في الشغل للصبح يا وليه. انت حتكون ولا طاجن عشتاك؟ طيب اعوذ بالله الواحد ما يستريحش فيها. تعالي مشكلة فوق سميت يا سعادة الباشا اتكلم معاك شوية بخصوص عدلي اذا سمحت. والله يا محمد انا ما اخبيش عليك سيرة عدلي دي كل ما بتنفتح قدامي كل ما بتزيد انا من جهل خصوصا بعد قصة الرقاصة. ساكن يا سعادة الباشا دي مسألة كانت قديمة وانتهت. النهاردة عدلي قطع كل علاقته بيها. أنا دلوقتي بعد ما انتهيت من الدراسة فكرت في الطريق اللي أسلكه في الحياة. طبيعي. اندهن إيدك عدلي هنا. أنا من مدة عندي فكرة إن أفتح مكتب عام للأعمال التجارية. من توريد وتصدير وتعهدات ومقاولات. فكرة واجهة جدا، لكن عدلي علاقته ايه بالموضوع ده؟ نفتح المكتب سوا، انا بمجهودي وهو برأس ماله، ونصيره مع الزمن يتمرن على احتمال المسؤولية وينصرف نظره خالص عن المشي اللي سعادتك بتشكي منه. مشروع منتج بدون شك، واذا كان على مسألة الفلوس انا مستعد. انت فين يا اخي؟ مبروك. ما تاخذنيش، انا كنت جاي لك مخصوص علشان اهنيك. ميرسي يا علي. دلوقتي كلمتين باختصار، محمد عنده فكرة مشروع يأسس مكتب تجاري، وبلغ من اخلاصه انه يشركك انت وياه. ايه اللي تشوفه بكل صراحة؟ ما هو بس يا بابا، انت عايز تجيلك فرصة لحد عندك احسن من كده، ولا ناوي برضو تفضل في مشك الفلس ده وتخليني غضبان عليك؟ بالعكس يا بابا، انا بس بتناقش في الموضوع. ثم يا عدلي كمان انت نبيه، ومش ناقصك حاجة عشان تكون مركزك، وانت من نفسك بعد الخطوات الاولى هينزلك السير في العمل. انا ما بقولش حاجة، انا مبدئيا مستحسن الفكرة خالص. انت فاكر يا محمد انا مبسوط من قعدتي دي، ولا من الفكرة السيئة اللي بابا واخدها عني؟ انا هكون سعيد لما تبرهن لي ان رأيي فيك ما كانش في محله. ومن جهة الفلوس انا مستعد ادفع لك اللي انت عايزه قبل ما تسافر اوروبا، واتعشم لما ارجع الاقيك اترجلت يا عدلي وتركت امور اللعب بقى. خلاص يا بابا اطمئني للنتيجة، وانا برضو كنت معتقد ان اليوم ده حقيقي. طب وهشوفك امتى يا محمد علشان نحضر العمل؟ شوف تحب امتى؟ بكرة. وهو كذلك. عظيم عظيم. ان شاء الله يا سعادة الباشا ترجع من اوروبا كده بصحة كويسة، واتعشم اشوفكم بدأتم عملكم باذن الله. ان شاء الله. الو، عدلي بيه موجود؟ قول له محمد حنش. دي اوراقك المفضله. الو، انا متاسف يا محمد اللي غبت عليك. انا خلاص يا عدلي، كل شيء جهزته لك على الاخر. هنتقابل امتى عشان تطلع على البيانات ونبتدي في الشغل بقى يا بطل؟ شغل؟ طيب يا محمد، بكره الصبح تفوت عليا في البيت. ايوه طيب يا اخي، طيب ارفع. تعالي هنا قوليلي، بقالك كم يوم دلوقتي ما بشوفكيش؟ هو ساعة ما بلاقي الدنيا رايقة واتقفت بشويش ادور عليك تكون انت خرجت. ما هو اصلي يا فاطمة اليومين دول مالكم قوي في الشغل. شو؟ ايه؟ فرحني، لقيت وظيفة؟ وظيفة يا فاطمة؟ المشروع الجديد بتاعي. امال ايه الكلام ده اللي عمالين نسمعه؟ كلام ايه؟ ده العطر بيقول ان شغلك ده كله لا له فايدة ولا له معنى. وايه العطر ضراخر اللي تاخده على كلامه؟ انت بدأت يا محمد؟ صحيح، ما كانش لازم اقول لك حاجة زي دي. انا ما اتضايقتش، انما كنت فاكرك مهتمة بمشروعي اكتر من كده. طبعا يا محمد، وانا مستنية اليوم ده بكل فرح، ولا عنديش اي شك في انك هتوصل للي انت عايزه وتكون فرحان في مستقبلك. وايه تاني يا فاطمة؟ وتكون متهني في عيشتك وجودك معايا، وساعتها سيبك انت ست البيت تأمري وتنهي على كيفك، وتسأليني بقى رحت فين وجيت منين وتأخرت ليه، واذكري بقى المونولوج اياه. وحضرتك تتحجج بالشغل واذكر قبل مين وكان ورايا ايه وتعبان الليله يا فاطمه وملزوم اخرج حالا، عندي معاه عندي معرفش ايه. اوعي محمد. اهلا وسهلا محبوبة فندم، عدم المؤاخذة، كان بودي مجي لك يكون في خدمة، لكن مع الأسف الخواجة يعقوب منزل عليك حجز النهاردة وبيقول تعرضت الدعوة انك بماضي الاربع دفع دلوقت. يعني هو انا كنت مقصر؟ اواخر سنة واقساط مدرسة وكل ده ولا فيش انتظار شوية؟ في كلها كام يوم محمد ابني يشتغل؟ يا الدنيا جرى فيها ايه يا اخواتي؟ جرى فيها كتير قوي يا اسطى حنفي، القرش بيخلي الاخ الزمان ده يبيعكوك في الكلالة، نهايته والسلام لما ناخد بيان المسؤولات اللي موجودة هنا. عندك حد عينه وعارف من طرفك، ولا شوف لك واحد بمعرفتي؟ اختار رجلك يا فاطمة وحاس ابوكي واللهيل محمد بالبيت. تعالي خش المحضر وشيخ الحارة عند الأسطى حنفي وعايزينك أوان. بسيطة يا فاطمة ما تخافيش. انا النهارده هبتدي العمل واقدر باذن الله انهي الحكايه. حكايه ايه يا اخويا؟ لا لا مفيش، انا بتكلم مع فاطمه. اتفضلي يا بنتي، واقفه كده ليه؟ خلي بالك يا معلم عاشور، هم حجزوا على دكان للطحانه، غير صلاه النبي نفعته قوي. مالك يا عبدي؟ بتعمل حاجه؟ بنت محمد دراسه. محمد مين؟ جدع يا سيدي، مديله معاد ونسيه خالص، جاي دلوقتي يدوش اشتماله للشغل والعكنه. انا فاضي الكلام تاني زي ده يا اخي، وزعه قول ليه مش موجود. قول لا يا يا اخي، دي تبقى بارده هيفهمها دلوقتي. طب يا اخي ده جنس ريموت ايه ده؟ ما هو عارفه عزه ايه؟ محمد حنف بتاع التجاره. طب ده نقطه، هاتوا هاتوا نضحك عليه شويه. لا يا عزه ارجوك، مش عاوز بسالة هنا بالظبط يا اخي، بهزار. وارجو بتاع الجميع. اهلا محمد، انا كنت عندي جيت وقت غير مناسب، كان احسن توعدني ساعه ثانيه. لا يا محمد اقعد اقعد، ننصرف احنا اذا حبيت. ايه عادي، او هكون البيت متضايق من وجودنا؟ لا يا فندم ابدا، مفيش حاجه. ده ده محمد، ازيك يا سيد عزه؟ تسمح لي اقعد معاك ولا تتكلم في حاجه سر؟ لا لا سر ولا حاجه، اتفضلوا عضو اتفضلوا. ايه بقى يا محمد؟ انا خلصت لك كل حاجه، وقبل ما نروح البنك. بنك؟ واحنا هنروح البنك النهارده؟ طبعا يا اخي، علشان ندفع الضمانات والتامينات للناس اللي مستنيين. طب وريني بس عملت ايه؟ شوف يا سيدي، اولا مساله الاخشاب جاني فيها الرب وموافقين على السعر اللي احنا طلبناه. واللي عايزه بقى تعب النهارده ولازم نبذل فيها مجهود كبير مساله الجلود، لان الجماعه دول ماسكين السوق ماسكه جامده، واحنا في الاول مضطرين نجاريهم لحد ما نعرف ميتهم، وانت عارف طبعا ان في شغلنا ما نقدرش نستغنى عن الجلود. تسمح لي بسؤال ولو انه بارد؟ اتفضل. هو حضرتك هتفتح جزمجي؟ نفصل كلنا عندك وندفع فوري، انا حتى متضايق من الجزمجي بتاعي. البلد بقى مليانه جزمجيه، ما تفتحوا صالون حلاقه احسن. لو كان عندكم شعور كنتوا طرعوا اساس غيركم، لكن المؤلم انكم عايشين في الدنيا من غير ضمير. اذا كان ينزلكم تتحكموا على الناس وتسخروا منهم، فانتوا في الحقيقه بتحطوا من انفسكم. غيركم يجد ويكافح وانتم عبيد شهواتكم. يا ترى ايه اللي زنوه اهلكم علشان تكونوا وصمة في بينهم؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ لا لا ده باد هاوس، مش عارف تقول كلام زي ده؟ عاد نو نو سيبك منهم يا محمد، خليك ويا يالا. وانتوا يا جماعه ما يصحش كده، ما يصحش. ما تسمع اللي بيقوله، لازم يحاسب على كلامه. ايه حضرتك عايز تزيد ده؟ الدرس اللي كان لازم تاخدوه هات وقتك. عدي يلا بينا على البنك. ايه ده شويه يا محمد، ما تبقاش عصبي يا اخي، اهدى لما اطلع بعيد عن الاخلاق. يلا يلا مفيش وقت. استنى شويه بس يا محمد، اصل عاوز اقول لك كلمتين انما مكسوف منك شويه. ها قول. اصل الفلوس اللي فاتهم لي بابا نصهم تقريبا طار في البكرة، ولسه كمان عاوز اغير العربيه، والجماعه دول ورطيني في رحله صيد عاوز لها شويه تكاليف. لا والادهى من كده، مش عارف حصرت منين على بنت فرنسويه طبت جديد في الكباريه. انا حسيت. تقول لي بس يا اسطى حنفي، ايه اللي مخليك سارح كده ومغير افكارك؟ اللي في الدنيا بيقاسي همومها يا معلم. يا اخي فضفض عن روحك، احنا جيران. ايه المساله؟ اتكلم، مش جايز اشوف لك حل، ادبر لك طريقه. الشكوى لغير الله مذله يا معلم. لا مالكش حق، انت بتقطع عجمي كده ليه؟ وانا غريب والله. لا تتكلم، حجزولي على الدكان كده. لا حول الله، امسى الكلام ده، زعلتني يا الصحنة. لكن اسمع عم اقول لك، ما تحملش هم، انا سداد في اللي تعوزه. يعيش يا معلم، وانا يخلطنا اكون موجود في الحتة وانت تنفضح قدام العالم. فجأة كتر خيرك يا معلم، ابن اصل. نعيمة، ايه نعم عليك يا اسطى؟ اسمع، الحاجات اللي زي دي ما تجيبش بيها سيرة قدام حد. عواطف يا ام فاطمة. يعافيك يا معلم عسر، اهلا وسهلا، اتفضل. ها رحت على مرجوز زي ما اتفقنا، شفت البيت؟ لو انا اتعطلت النهارده من تبايد مسألة زعلتني شوية. ايه كف الله الشر، ترى حاجة؟ مش ليه انا الرصة حنفي مسكين، الدنيا ملخبطه وياه، والفقر حاطط عليه، وديون متلتله من كل ناحيه لحد ما حجزوله على عفش الدكان. يا ندامه، والله حاجه تغم نص حنفي ما يستاهلش كده. عدوك بقى عقله حيشت من دماغه، يروح لمين يجي لمين. بصيت لقيته على غفله داخل عندي في الدكان والدموع في عينيه. وهات يبص في ايديا وفي كتابي، انا في عرضك انا في طولك. النهايه صعب عليا، واتفقت ادفع له الدين وهو كله عند الله. ينوبك ثواب يا معلم عطر، كثر الف خيرك. ما وراك الغلطان، الواحد يمشي على قده. كل ده من جراير اسم النبي حرصه محمد، لازم يصرف لي عليه في المدارس والشهادات والكلام الفاضي. ازاي الحال دلوقتي؟ او اتحوج لواحد زي انا غريب ما تاخدنيش، ابنه نفعه في ايه؟ ماهوش لاقي يوكل روح. صدق بالله انا تأذيت قوي. هتتأذي على ايه؟ ما انا خلاص هفك دقته. ما انا جايلك كده اخد رايك في عباره بيننا وبين بعض. الواحد صوره خلاص من عشق العزوبيه، وطالعه في مخ ان اتلم على بنت الحلال. خير ما تعمل، الجواب نص الدين. ده كتير قوي عارضين بناتهم عليا، لكن انا بالمستشر كده مستخسر روحي ومكتبي في حاجه ما تكونش معرفه مالي ايدي منها. معلوم، معاك حق. بالي قلت بالي ايه؟ انت يا واد ما ينفعكش غير فاطمه بنت المعلم عاشور. امها وابوها ناس بني ادمين ونتايج يتسالوا بالله. ده بس من انسانيتك يا معلم عطر، ده انا فاطمه يصبغها لك جاريه من غير فلوس. تعيش يا ام فاطمه، انا برضو كان عشمي كده في مروتك. بس يا اخويا لما اتكلم مع ابوها ابقى ارد عليه. ابوها ما انا مكلمه قبل منك، علق الحكايه على اتفاقك انت. يبقى خلاص على خيره الله، واحنا فيك الساعه. بس يبقى ملحد كده حصل المنى، يعني قطعنا الكلام ورقبتي في المهر والنفقه وكل ما يجي. سعودي بالعافيه يا ام فاطمه. يعافيك يا معلم عطر، مع السلامه. ما بلغتوش حكايه فاطمه بنت المعلم عاشور؟ والله حاجه تزعل. ليه؟ مالها؟ مش العطر هيتجوزها؟ لا يا شيخ، صحيح الكلام ده؟ انت متاكد؟ امها قبل الفطار كانت بترن الزغاريس. لا حول الله، يا دي الغلب اللي انت موعود بو يا محمد. هو الجدع هيستحمل ايه ولا ايه؟ مش بالزيادة كونه يسمع ان العطر هيسد دين ابوه، وداير في الحتة الناس الخسع يقول لكل من كان انا اللي هفك حبه، انا اللي هنزعه. وحدك ايه ده؟ بس محمد جاي اهو. ايه يا اخويا فين؟ محدش شافك النهارده. صباحية ربنا دلوقتي دار يلف على كعادي، حتى لقمة الفطار تستخور. حاجة من بعض يا محمد، الايام فيها كده وفيها كده. بس محمد يا حنفي طالعة وياك ايه؟ ما تعبرش الناس وتيجي تبارك لهم. ايه؟ خير؟ ما بلغنيش حاجة. ازاي؟ ما قالولكش ان هتجوز فاطمة بنت المعلم عاشور؟ وانت مش هتشد حيلك كده وتشوف لك شغلانة علشان نجوزك ونفرح بك، ولا هتفضل كده زيقها عليوي وتقعد عواطلي؟ عواطلي؟ لا، طلع كلامك. انا بس بنصحك عشان خاطر ابوك الغلبان اللي انت مدوخه. فابوك يجيني عيطلي يترجاني ندفع عنه فلوس الحاج، وانت ترشيلي بالمية؟ طب ثلاثة بالله العظيم مندك، شوف بقى مين اللي هيساعدك. الله الغني، حسبي الله ونعم الوكيل. سامحني يا والدي، انا ما كنتش فاهم حاجة ابدا عن فلوس الحاج دي. محمد. نعم. ليه ما تدورش على وظيفة؟ كل اللي معهم شهادات بيعملوا كده. تمام، وانا راح هعمل كده. انما تفتكر تلاقي وظيفة يا محمد؟ الاقي، ملاقيش ليه؟ وانا مش زيهم؟ لو تعرف يا محمد ايه اللي عملته فيا امي النهارده. معلش اتحملي، مش هتتجوزيه. نجدتني. أنا قاعدة طول النهار زي اللي كابوس خانقني. شوف الأرنب اللي فات ده. فكرتني يا محمد، ابنتي ولدت امبارح ومن زعل النهارده ما طلتش عليه. تعال اليوم يا منف يا محمد نتلم كده في عش هادي ظريف بعيد عن اذيه الناس، لا نحمل هم ولا نفكر في حد، نعيش العمر قلبنا على بعض، اذا حد اشتكى زميلي وسيم، نفرح سوا ونسعد بالدنيا وحلاوتها، يبقى لنا ولاد نراعيهم ونهنيهم ونجدد بحبهم احلامنا الجميله طول العمر. فاطمه بتعيطي؟ لا اعيط من ايه؟ خليكي شجاعه، مفيش ورد من غير شوك يا فاطمه، اللي ما يشوفش المتاعب ما يعرفش بعدها لذه النعيم والراحه. وريني ابتسامتك الحلوه، خليها تنور لي طريق الامل. ايوه كده. ودلوقتي يا فاطمه انت اتاخرتي ويمكن امك تلحظ غيابك ويبقى فيها كلام وحديث. اشوفك ازاي يا محمد؟ بلاش مخاطره زي الليله، خليها للظروف، حاسك دلوقتي غير الاول والعيون مفتحه حواليك. ما تزعلش يا محمد، ابوك ازايه دلوقتي؟ والله لسه عيان. هو المزاد الساعة كام بكرة؟ الساعة 10. يحلها ألف حلال. ما تجيبش محمد، صعبان علي قوي. ولا أبوه اللي غائب فوق؟ والنجل اللي ما عندوش دم ما يحللوش فينا كارثة إلا السعادة. قلت إيه يا معلم؟ أنا ما أدفعش غير كده، إذا كان عاجبكم الفلوس جت. ما هو تشقها بس كمان 5 جنيه يا معلم. ولا 5 تعريف، انا كلمتي واحد. النهايه مبروك عليك. انا كانوا بيتحايلوا عليا الخواجات بتوع الاجنسي لزقولي ترومبيل ب 580 اهل، كانت خلاص هتطلع بمخ. انا ما يهمنيش فلوس، اللي معاه فلوس يتقدم. درايه عاده 90 طول ب 70 عرض. ايه مين يفتح المزاد؟ استنى من فضلك دقيقتين يا محبوب فندم. طيب استنى شويه يا رافع. اتفضل الفلوس اهي. اوقف البيع يا رافع. يا قوي على كل قوي يا كاشف ستر الاعادي يا رب، يا فارسكم بقوتك. اللي دبرها في الحج دبرها في الوظيفه، والنبي لا تفرج. وادي دقنا ايه؟ ساعات الباشا وصل النهارده من اوروبا وعايز محمد افندي حالا دلوقتي. محمد افندي؟ محمد افندي في البيت اللي قدامنا. هو تلاقي حضرتك في دكان المزين اللي في الحاره. فاطمه فاطمه تنبهيلي يا امه، واحد باشا بعت مرسال لمحمد عشان يقابله. باشا؟ ايوه ايوه، لازم فيها حاجه مهمه، معرفه الناس الكبار كلها مكسب. انت وحشني قوي يا محمد افندي. الله يخليك يا سعاده الباشا. الحمد لله على السلامة. ميرسي يا ابني، اتفضل. قول يا استاذ محمد، ايه العبارة؟ قعدني بالنهار ما سافرت انا، لا بعت جوابات ولا قال لي عملتوا ايه في شغلكم. واديني جيت النهارده وجدته متغيب عن البيت. هو غلطان فين؟ والله يا سعادة الباشا انا ليا مدة ما شفتوش. ما شفتوش؟ ازاي الكلام ده؟ انتوا مش بتشتغلوا في المكتب الجديد مع بعض؟ مفيش لا مكتب ولا حاجة. يعني ايه؟ ما هو عدي نقعد كلام وياه تاني بعد ما كنت خلصت كل حاجة. اتفضل سعادتك، ادي بيان المشاريع. اظن اكثر من كده ما يستحملش اب من ابنه. حاولت معاه المستحيل، ودي اخر امل كمان طلع بالشكل ده. على اي حال ما تزعلش يا محمد. انا مش زعلان يا سعادة الباشا، انما كان بودي ان عدلي ينال رضاكم. التعب اللي تعبته ده كله انا باذن الله اعوضه لك. ايه اليوم السعيد ده؟ انت شرفت امتى؟ لا صحتك ما شاء الله قوي يا بابا. الحمد لله على السلامة. أنا آسف جدا إن ما كانش عندي خبر علشان أستقبلك على المحطة. رأفت، عزة، شوكة، اتفضلوا. الحمد لله على السلامة سعادة الباشا. إزاي الصحة يا عمي؟ إحنا جايين سوا من رحلة الصيف كانت ظريفة قوي. مدهشة، وقضينا وقت لطيف خالص. بالوقت. وكنا عاملين ترتيبنا إننا نقعد مدة أكثر من كده، لكن بقى انت ما اشتغلتش ليه مع محمد؟ فين يا بابا؟ علشان ايه؟ اتكلم. اقول لك الحق يا بابا، يظهر الانسان بينغش كتير في الناس دي. عايز تقول ايه؟ تصور يا ماما ان محمد التقيته بيحاول ياخد سمسرة من ورايا. اسأل شوكة. ايوه هو ظاهر منه شوية تلاعب يدلوا على قلة السن. وانا لما شفت كده انسحبت طبعا من المشروع لان لو دخلت في الشغل هروح انا في الرجلين. بس هات الدوسيه يا محمد افندي. انا في الاول كنت فاكر انك بس فاسد، لكن ده يثبت انك كذاب وشرير. انا بريء منك ومن عارك، لن تبكي واعرفك. امشي على اخر من بيتك. يلا يا امشي هنا يلا. كتير قوي يطرد ابوك من بيته واحنا بنادى. سامح قوي، دي اول مره اشوفه فيها بالشكل ده. كله من الواد اللي جوه ده. ايوه هو اللي ملمخ. انت مش صغير عشان يعمل وياك كده. انا ابويا عمره ما فتح عينه فيا. الابهات الايام دي خسروا خالص. طب وايه العمل يا جماعه دلوقتي؟ ولا يهمك، هو انت في الشارع. سيبك منه، اللي تعوزه يعدي تجيب واحد. هي فاضي وطرق من بيته وحدتك بتسيب وشك قدامنا ولا مين تروح؟ اسمعوا يا جماعه، استنوني شويه، انا طالع اجيب هدوم وجاي حالا. تفتكروا يا جماعه ان الباشا كان بيتكلم كده؟ ما اظنش. لا اظن قوي. انا شايف المساله. وبعدين لما اجيب هدومه ده احنا هنعمله ايه؟ انتوا اللي ورثتوا نفسكم. وانت حضرتك تطمنه وتقول له مش هتنام في الشارع. وانت ما قلتلوش تجيب واحد؟ شيء بارد يا اخي. حالة زي دي هنقول له ايه؟ اهو كلام. انا اسف اللي حصل يا سعاده الباشا، ويألمني جدا انه يكون بسببي انا. بالعكس، هو ده اللي كان لازم يحصل من زمان. كفايه انا طولت بالي عليه لغايه النهارده. اوه بونجور اكسانس. بونجور، ازاي الصحه؟ ميرسي قوي. وصلت النهارده. اقول لي يا سيدي، انا لي رجاء عند سعادتك. العفو، في شاب اسمه محمد افندي حرفي يهمني امره كتير قوي، عاقل ومستقيم وعنده دبلوم عالي. انا هبعته لك تشوف له ايه الممكن يعني تعملوا له. ميرسي قوي، متشكر يا زبني باشا. اوروفار. العاده. السلام عليكم يا حضره السكرتير. نعم، اظن التوشيحيه بتاع كل نوع، مش كده؟ مفيش وظايف، مفيش شباب، مفيش اطران. يا ناس اختفوا على دمكم، فوقوني، سيبونا نشوف اشغالنا. اف اعوذ بالله. يا نهار ابيض، هو حضرتك لما طرف لدي باشا؟ طب يا فندم مش كنت تقول العقده دي يا محمد افندي عايزه منتهى المحرم. مالك؟ مالكم في ايه؟ مش عارف باين بسينا، يبقى دور عليه يوم السبت. شفت ايه؟ دي مسؤولية وده مستند خطير. يلا يا اخي، ده الفرح بتاعك الليلة. غيرك ما كانش جايب الكلية. هو ما تجوش الليلة يا جماعة، أنا أزعل جدا. ما تجيش إزاي؟ وضع صح؟ محمد أفندي المدير بيضرب لك الجرس. يا أخوات أنا مستغرب المستند راح فين بس؟ محمد أفندي، بعت المدير عاوزة. أيوة جاية حالا. قول إنك بتدور. أيوة يا مال. أجلوه علشان تحضر المستند؟ هتكلم معاك بعدين. عايز ابصرها ازاي الحكايه دي يا محمد افندي؟ انا اسف يا سعاده الباشا، ومندهش ازاي راح المستند ده. النيابه تخليه يعترف يا سعاده الباشا. وليه؟ مفيش لزوم للنيابه. قول بقى يا محمد افندي، خلص نفسك. قول. هقول ايه؟ شكلها باينه يا اخي. يا سعاده الباشا انا هحتج على الاهلات دي. احتجاجك هيفيدنا بايه؟ الباشا ما يحبش الاذيه يا محمد افندي. والجواز عادة يحتاج لتكاليف ومصاريف، والخصوم طبعا علشان يتحصلوا على مستند زي ده يكسبهم القضية لازم يدفعوا الثمن. اخرس، انا ما اسمحلكش انت وغيرك بتوجه سهل زي ده. يا سعادة الباشا انا. يا محمد افندي، انا يؤسفني جدا انك تقف موقف زي ده بعد مدة طويلة اللي قضيتها في خدمة الشركة والثقة الكبيرة اللي اوليناها لك، وكان لازم زي ما قال نبي فيه اني اسلمك للنيابة، لكن كراما لخاطر نزيه باشا انا اكتفي برفتك. يا سعاده الباشا. اتكلم منه يا حسين افندي. بسيطه يا محمد افندي، نهايتها على قدك. بقول انا ممكن تستند عليها مؤقتا لحد ما يسرقها ربنا. اذا كنت توافق استناك الليله عندي الساعه 8 في البيت عشان نتكلم شوية. متشكر يا اخي، انا ممنون. والافضل يا محمد افندي بلاش تصرح للست بتاعتك انك سبت الشغل. انا برضه بفكر في النقطات دي. لا لا يا محمد، انت متاخر 5 دقايق. يا نفسي يا محمد اشوفك كده وانت قاعد على المكتب تؤمر وتنهي زي القمر. يا محمد انت من ساعة ما خرجت الصبح متهيألي زي اللي بقالك 6 أشهر بعاد عن بعض. اسمعي يا فاطمة، انا عايز اقولك حاجة مهمة. فكرتني، وانا روحي عايز اقولك حاجة فرحتني قوي. خليها لبعدين. لا خليها انت لبعدين واسمع لنا. جاني جواب البنت خدتي من السويس عشان ما قدرتش تيجي الفرح امبارح. يا سلام تحبني زي عينيها كمان. شوف كدالي ايه؟ حضرة الاخت العزيزة الست فاطمة هانم حرمة محمد افندي حنفي الموظف. بنت خالتي الفريدة وحبيبتي الوحيدة، اهديكي سلامي العاشر جدا جدا جدا، ويعلم الله مقدار اسفي الشديد جدا جدا جدا، لاني ما قدرتش احضر زواجك السعيد جدا جدا جدا، وفرحت لان العريس المحترم طلع موظف كما كنت تتمني طول حياتك جدا جدا جدا. ده عينيا دول اللي كلهم الدود شايفه بالبدله الصفرا وهو بيلف الحاجات للزباين. يا خالتك يا فاطمه على الموظف طلعتنا هي وامها. الوظيفه يا بالوظيفه والنبي لنفرسها. اهلا وسهلا، اتفضلي. العافيه فاطمه هاني. الله يعافيك يا حبيبتي. تسلمي يا اخي. ازيك يا قلبي؟ بخير يا اخي. اوعي كل جينا دلوقتي هيعطلك في حاجه يا طنطا. يا سلام يا دوسه املتي. هي منها زياره تشوفك ونطمن عليك، ومنها كمان التفت مشوار معايا. ايه يا اختي؟ نازله تشتري حتتين قماش وانت زوجك في الثانقيه ما يعلاش عليك. من عليا الاثنين. بس يا اختي ما اقدرش اتاخر بره، يا دوب مسحت السكه وارجع اوام. عارفه يا اختي عارفه. لفند بيجي الظهر يتغدى. احنا اتقعدنا لكل ده. يكون هنا قبل ما عاد محمد. عن اذنك. يا ربي محمد فاطمة. استني يا فاطمة اسمعيني، انا هشرح لك كل شيء. محمد انا مش واعي، ابعد عني. هودي وشي فين قدام الناس بعد كده؟ وهو انت بعد كده هتقعدي معاه تخلصي منه؟ اخلص منه يعني ايه يا ام؟ ايه مش هنلاقي نوكلك؟ بتاوكي مش مفتوح مقطوعه من شجره؟ ده انت برقبته. هو كان يطول واحده زيك انت؟ هو فيه كم فاطمه في الحته؟ ده انت ورده في وسط جنينه. اللي مأثر فيا بالأكتر ياما انه كذب عليا. هو كذب وبس؟ وغشينا الملوع الدون العجيبه يا اخواتي. انا كان قلبي دليلي، ما كنتش مطمنه ابدا بالواد ده. اللي شفته بعليا ما كنتش اصدقه ابدا. يا اغرتك يا بنتي وانت لسه عروسه. خدك بطولك يا روح امك والصفرة فيكي في وسط اللي ينقرصوا. يا ما كان صعبان عليا كلام الناس اشكال والوان. هو ده عمره يكسب؟ قومي يا حبيبتي قومي ولا يهمك، ومن ده لابوكي يلم عليه الناس وتخلصي من شبكته. طب بعدين يا اما مش دلوقتي؟ وهي عايزه بعدين حالا دلوقتي. نقطع عينه ونسيح دمه. قومي بقولك انزلي قومي. انت تبكلين على ذمته؟ ده مستحيل. ده انت فاطمه بنت المعلم عاشور على سن ورمح. فاطمه ابعد عني ما تكلمنيش. انت عصبيه قوي دلوقتي. تعالي معايا في البيت اشرح لك الحكايه كلها. بيت؟ انا بقيت اخش تاني؟ برضه دي كلمه تقوليها؟ ايوه قولها. طيب يا فاطمه انت مش صغيره. يلا بينا. سيبني مالكش دعوه بيا. امال مين اللي له دعوه؟ كفايه اللي عملته. كذبت عليا وخلتني مضحكه في وسط الناس. انا من شفقتي عليكي ما رضيتش لا ازعلك ولا اكثر خطرك. كتمت همي لوحدي على امل ان الظروف تتحسن قدام شويه. انت هنا خلاص مفيش اي فايده. ابويا فين؟ معلم خرج. ايه اللي غيرك بالشكل ده؟ نسيتي اوام معزتك ليا ومحبتنا كلها؟ مش انت اللي بتتكلمي يا فاطمه، ده مش الصوت اللي اتعودت اسمعه. وانت كمان مش محمد اللي كان ما يخبيش عليا حاجه. معلش يا فاطمه بعدين هتعرفي كل حاجه. مش عايز اعرف، ما تكتفش عليا، خلصني. انا مش ممكن اعيش وياك. صدقت امي انا يستحيل تتقفل عليا وعليك اوضه واحده. امك بتجينا بتضرك يا فاطمه، انت بالفاظك الجارحه دي بتطعنيني بكرامتك، وانا لولا اني شريك وبعزك ما كنتش طولت بالي بالشكل ده. طولت بالك علشان ما لكش وش تتكلم، مش مكسوف من روحك؟ هنكسف ليه؟ هو انا عملت جريمه؟ اكل العيش يا فاطمه ما فيهش اي عار. خلصني، ما تتعبش روحك، قلت لك خلصني. دلوقتي بس عرفت الحقيقه اللي كانت مع الاسف غايبه عني. حبك الاولاني يظهر انه ما كانش ليا، وكرهك دلوقت سبب البدله اللي عليا. كان في امكاني لو شئت استعمل حقي واسيبك ترجع بيتي وتعيش معايا على قد ما اقدر. اهلا وسهلا محمد افندي، نهارك سعيد. في المستند اياه اللي اتهمناك ظلما بضياعه وجدناه هنا عندنا في الارشيف. انا شاكر العنايه الالهيه لاثبات براءتي، وانا شاكر من جهه ثانيه لصديق عزيز يحبك باخلاص، موظف عندنا هو اللي اهتم بالبحث عنه ولقاه. مين؟ هتشوفه دلوقتي. اياك هو اللي ما تستغربش يا محمد افندي، عزي دلوقتي بقى انسان جديد، حاجه تانيه بالمره، وانت بالذات لك اثر كبير في اصلاحه. وانا فخور بكده يا سعاده الباشا. مين كان يتصور بعد اللي حصل بينه وبين والده انه يتطور بالشكل ده ويعتمد على نفسه ويكسب عيشه بمجهوده الخاص؟ وطبعا كل دي حاجات تصرفك كصديق. الصداقه دي انتهى امرها يا سعاده الباشا. لكن ده كتير يا محمد افندي، عدلي يكفيه سميد ضميره، وانا عرفت كل شيء، ويسرني جدا انكم تتصافوا، خصوصا ان العمل هيجمع بينكم هنا. الشركة قررت اعادتك تاني لوظيفتك مع صرف مرتبك عن كامل المدة اللي انفصلتها. يلا يا عدلي، خدوا اياك. يلا يلا. وتأكد اني مش هزعلك بعد النهارده ابدا، ولو انك بتعمل فيا بصوت بارده جدا. انا؟ معلوم؟ تتجوز حضرتك ولا تعزمنيش؟ النهاية. أنا فرحان قوي لأن الست بتاعتك هتنبسط لك وظيفة وتعويض إياه. لا ست ولا وظيفة. إزاي؟ بعدين أقول لك. أنا دلوقتي في المدير اللي عايز يرجعني الوظيفة اللي أصبحت أنفسها. كفاية إني عشت قبل كده زي غيري ما هو عايز. دلوقتي أظن ليا الحق إن أعيش زي ما أنا عايز. وأنا يا محمد على أتم استعداد إني أنفذ مشروعنا القديم. أنت عندك التعويض بتاعك وأنا اقتصدت شيء من مرتبي. وعربيتي لسه ثمنها فيه. بتتكلم جد يا عدلي؟ انا عمري ما كنت جد زي النهارده. روحوني انا تعبان. ايه بعد الشهر يا فطامطه؟ مالك؟ انا عندي صداع، مالك قادره، عايزه استريح، لازم اروح. ان شاء الله ما حد سمع المغنى. صحتها بالدنيا. انا عاوز نتجوز بعض وهي زي الجمل، الخروف لما يكون عيان ما نذبحوش. يلا بينا. حد يعمل كده؟ راجل عازمنا وفرحان بينا تنكدي عليه وعلينا؟ انت حضرتك عاوزه تمشي على فرعي؟ ما شاء الله لما البنات تفتح عينها وتقول اتجوز ده وما اتجوزش ده، غير كانت تبوس ايدها وش وظهر، مش كفايه اللي فات؟ انت لازم تسمعي الكلمه اللي اقول لك عليها. اديني سمعت كلامك وخربت على روحي بايديا. مسكينه، كنت الخدم والحسن. كان ايه رغرس محمد الندمان العرة ده؟ ماله محمد؟ عيبه ايه؟ احنا اللي اذيناه وبهدلناه، فضلت تزن على دماغي وخلتني سبته في الوقت اللي كان مختار فيه لوقفتي جنبه. عمره ما قال لي كلمة تزعلني، عمره ما خشر فيا، ما افتكلوش في عملها ويايا. كان بيعاملكم انت وابويا زي ابوه وامه تمام. امي كده ملاش في الطيب نصيب، هي خدتني انا ولا هياش عارفة انت لحد دلوقتي. اتليت انت. محمد دلوقتي بقى فرخة بتشكي يا ست فاطمة. ايه؟ والبدلة الصفراء. لما في ناس لابسين جواهر وهم في اخلاقهم اقل من كلاب السكة. ونسيتي كذبه وتلويعه؟ محبش يقولي عشان ما زعلش. فضل لوحده كاتم همه، خايف عليا وعلى شعوري، يخش يضحك وهو قلبه بيتقطع، بقى ماسكين مضيق على روحه عشان ما يأثرش معاي. مين يعمل اكتر من كده في الدنيا؟ كلمة ما فيش غيرها، تطلع السما تنزل الارض هتتجوزي العتل. جات بالكتاب ليلة المولد. ما تزعلي يا بنتي الكده. نهارك سعيد يا محمد. نهارك سعيد. اسمح لي. اتفضلي. أفندم. غريبة، كل اللي في دماغي راح، ماليش عارفة أقول لك إيه. وفي حاجة لسه هتتقال؟ اسمحوا لي أنسحب أنا؟ لا، خليك من فضلك. عايزة إيه؟ محمد. من فضلك هنا محل شغل، الدنيا واسعة تقدر تعيط في حتة تانية. سامحني يا محمد. على ايه؟ ما انتهينا خلاص. ارحم ذلي، ماليش لسان اتكلم. مفيش لزوم للتمثيل ده، وفر دموعك وخلينا نشوف اشغالنا. مش كده يا محمد، ما يصحش. سيبه، معاه حق، انا استاهل اكتر من كده. النهارده بس اللي عرفت كده؟ لما بقى لي مكتب، لما راحت البدله الصفرا. لا يا محمد، عرفت امتك؟ لما عشت بعيد عنك. ايه الشعور الجميل ده؟ انا معجب قوي. تقليد لطيف جدا يا عدي. ما كناش فاهمين الناس بتقدرنا للدرجات دي. ده احنا دارينا حاجه مهمه خالص. لا، وايه تاني؟ بلاش تصفى عني يا محمد، لكن على الاقل خلي في قلبك شوية رحمة. حرام وانت في قوتك تدوسني بالشكل ده. كان في امكانك تقول لي لا، وكان بتزيداني الكلمة دي وحدها من غير ما تقطع في قلبي وتعذبني العذاب ده. انا بني ادم يا محمد، وكل انسان بيغلط، وربنا بيتوب على اللي بيقصاه. ما كنتش افتكر انك تتشفى بالقسوة دي في بلوتي وآلامي. حرمتني من ذكرى جميلة كان يعزيني اللي عايش فيه. انت احترمت كنت قاسي وياها جدا، كنت شخص تاني غير اللي عرفته طول عمري. ارجوك يا عدي تقفل الموضوع ده خالص. وليه يا محمد تحطم قلبك في ايدك؟ انا عارف انك بتحبها، هيجي يوم وانساها. هي عملت وياك اكتر من اللي عملته انا، ومع ذلك سامحتني. ولما اديتني الفرصة انصلحت واصبحت انسان جديد. ما تنساش الوسط اللي عاشت فيه، وقدر الفرق بين عقلك انت وعقلها. انت ما صعبتش عليك دموعها يا محمد، وانا كنت صعبت عليها لما تخلف عني في اشد اوقات حياتي. ما تقارنهاش بروحك، دي محتاجه لعطفك ولازم صدرك يتسع لها. ردها يا محمد وتاكد انك هتكون سعيد. النهارده بعد الصفقه اللي تمتها بالنجاح ده هترجع لاهلك بكرامتك زي ما كنت تتمنى. والليله المولد تصور حالتها بعد اللي عملته فيها. روح لها يا محمد. افكر. غيرك يا سيد محمد من زمان. لا حق يا سيد محمد، انت تزوجتها قوي. سلامات يا حاج. ايوه خير امال، اهلا انور زمان. اهلا وسهلا. هو كده شغل الرجاله يا محمد؟ اعتمدت على نفسك واثبتت انك قدها وقدود. البركه في شريك يا عدي. هم دول يا عدي اصدقائي المخلصين اللي حكيت لك عنهم. اشرفني. اهلا وسهلا. سيد محمد ده سكاره، تخلي بالك منه قوي والنبات تتنبيه. اتفضلوا ايانا على القهوه لما اطلع فوق اسلكم. طب كان البيه الظريف ده يقعد معانا على بال ما ترجع. معلش هبقى ارجع معاه بعدين. مستنيينكم في القهوه، عاوزين نرجع لهذا زمان. خش يا ابني اتفضل. عندي صديق يا ولد. شرفت شريكي في المكتب يا نينا. اتفضلي اقعدي يا ابني. اتفضل. دارنا النبي. ربنا يحرسك لشبابك. خدي يا نينا خدي. حاجة بسيطة علشان. ليش يا محمد؟ وليه يا ابني تكليف الخاطر ده؟ انسى لما انت يا والدي عاد صمم رأيي ان هديتك تكون من عندك. تسمح تقبلها مني؟ ربنا يكبر خاطرك. خد دول كمان يا والدي. انت دفعت الديون اللي عليا يا محمد؟ اه. كله من فضلك ومن خيرك يا والدي. اما عندي انا خبر هتفرحي له قوي. خير؟ قل لي يا ابني. الليله هرد فاطمه. فاطمه يا ابني يا بقتش من اسمتك. ازاي؟ المأذون دلوقتي بيكتب كتابها وزمان انتهى. في ايه يا ولد انت؟ جاي هنا ليه؟ ارجع بره. مفيش يا معلم، تطلبه من بيتي ازاي؟ هو ليه ايه هنا؟ عاوز ايه انت؟ حلمك يا معلم لما نشوف. عقد الزواج كتبته يعتبر لاغي. ايه؟ لاغي؟ ازاي؟ في ايه يا محمد؟ ايه الحكايه؟ ترى ايه؟ ما تفهمونا. هيكون لاغي من جهتي، ادي العريس وادي ولد العروسه وادي الشهود، وانقضت مده العده. لا، في تثبت غير كده. اخر المده تنتهي بكره. ايه هو اللي بكره وبعده؟ تروح من ايدي بعد ده كله؟ القانون بيقول كده. كلامه صحيح يا معلم. صحيح ولا مش صحيح؟ عدلي حق روحي، الحقوا يقطع ده. يا لطيف يا رب. جرايك يا دين النشادة. النشادة اه. محمد. أعزائي المستمعين، وبعودة فاطمة لمحمد مرة أخرى تنتهي أحداث فيلم العزيمة، الإنتاج عام 1939 والإخراج لكمان سليم. أعزائي المستمعين، مرة أخرى نتمنى لمصر كل الأمن والأمان. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن. هنا القاهرة. سيدتي وسادتي، بعد حوالي دقيقة من الآن نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، وبعده نستمع إلى أم كلثوم في مصر تتحدث عن نفسها. أما في الثالثة ونصف وخمس دقائق سنلتقي بحلقة جديدة من برنامج لؤلؤة من السنة، واهدنا الصراط المستقيم برنامج يومي يأتيكم في الرابعة إلا الربع، يستمر حتى الرابعة إلا عشر دقائق حيث تنشد نجاة حبيبي يا الله. دعاء الكروان يأتيكم في الرابعة إلا خمس دقائق. أما في الرابعة نقدم موجزا آخر لأهم الأنباء، وفي الرابعة وعشر دقائق نستمع إلى زهور من بستان الحكمة. في الرابعة والربع نقدم نجاة، وفي الرابعة ونصف تنضم موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر لهذا اليوم. قارئنا لهذا الفجر هو القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، والمبتهل هو الشيخ ضياء الناظر. موعد أذان الفجر يحين في 5:12 إن شاء الله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة الآن 3:00. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاهرة تحييكم وتقدم لكم فيما يلي موجزا لأهم الأنباء. دعا اللواء جمال أحمد إمبابي محافظ الوادي الجديد أهالي مدينة الخارجة إلى الهدوء والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والتعاون مع جميع الأجهزة المحلية لإصلاح ورفع كفاءة المنشآت التي تم تخريبها يوم أمس، لا سيما بعد قرار اللواء محمود وجدي وزير الداخلية بنقل اللواء عبد الله صقر مدير أمن الوادي الجديد إلى ديوان عام الوزارة، وإحالة ضابط المباحث المتسبب في الأحداث للتحقيق. وأعرب المحافظ في تصريحات له مساء أمس عن أسفه للأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل 4 أفراد وإصابة العشرات من المواطنين ورجال الشرطة، وشدد على حرص الدولة بكافة مؤسساتها على ضرورة التعامل مع المواطنين بدرجة عالية من الحكمة وضبط النفس. اتفقت اليوم لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية في ختام اجتماعها الأول برئاسة المستشار الدكتور سيري صيام رئيس محكمة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اتفقت على تعديل 6 مواد بالدستور الحالي. وأوضحت اللجنة في بيان لها أن المواد التي يلزم تعديلها في الدستور الحالي هي المواد 76 77 88 93 والمادة 79 من بعد 100 الأولى و 89 من بعد 100 الأولى. أعلنت هيئة الرقابة المالية عن عدة إجراءات لتنظيم حركة تعاملات البورصة المصرية فور استئناف عملها الأحد القادم، وتتضمن الإجراءات الجديدة تقليص زمن جلسة التداول إلى 3 ساعات، ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية على أن يستمر العمل بالحدود السعرية التي تم التعامل بها قبل توقف عمل السوق، وتخفيض الحدود السعرية لأسهم بورصة النيل إلى 5% يوميا. النبوة الأخير، أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي المشرف على وزارة التربية والتعليم مبدأ إجازة نصف العام للمدارس والجامعات لمدة أسبوع آخر. وأوضح هلال في تصريحات له أن هذا القرار جاء لتجهيز المدارس التي أضيرت والانتهاء من أعمال التصحيح للامتحانات التي تمت قبل الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد فحص كافة التقارير الواردة من مختلف المديريات التعليمية بالمحافظات والتوصيات التي عرضت في اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية ومجلس المعاهد العليا. قدمنا لكم سيدات وسادة من القاهرة موجزا لأهم الأنباء، موجزنا التالي يأتيكم في الرابعة إن شاء الله. أما الآن سيدتي وسادتي فنستمع إلى أم كلثوم في مصر تتحدث عن نفسها. Thank you. جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالم بالدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالم بالدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العناء في مفرق الشرق وطرق ضرائر عقدي. أنا تاج العناء في مفرق Thank you. سمعتم سيدتي وسادتي إلى أم كلثوم في مصر تتحدث عن نفسها. ومن القاهرة نسمع الآن سيدتي وسادتي إلى محمد عبد الوهاب في ليالي الشتاء. Thank you. Thank you. تركي وعدل له ما دام وجوده حضر تركي وعدل له ما دام وجوده ورع شعبا حريق المجد ورع شعبا حريق المجد موفور الإبراء درة الشرق رعت الله ما دام وجوده درة الشرق رعت الله ما دام وجوده حضرة الشرق رعت الله ما دام وجوده ورع شعبا عريق المجد ورع شعبا عريق المجد موفور الإباء وأقام العز خفاقا أقام العز خفاقا وأقام العز خفاقا بواديك الحبيب بواديك الحبيب بواديك الحبيب بواديك الحبيب بواديك الحبيب بواديك الحبيب بواديك الحبيب بواديك الحبيب بواديك الحبيب بواديك الحبيب خالدا في صفحة الأيام في عمر البقاء. فنهدي يا مصر من إشاقة العهد الرغيد فنهدي يا مصر من إشراقة العهد الرغيد واسلمي يا مصر تفديك قلوب الأوفياء يا ليالي الشر هل عادتك أشواك الغناء خضوا بالحب تشتو والسلا حلو سمعتم سيدات وسادتي إلى محمد عبد الوهاب في ليالي الشك. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، بجبال فاران بالوادي الأمين بالأرض المباركة حيث بني فيها أول بيت للناس كل الناس بمكة المكرمة دائرة المجد ومهبط الوحي بديار الحجاز معقل الإيمان في آخر الزمان بها مكة طابت مغانيها وجلت عن الحصر معانيها بعث نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، لما خرج سيدنا إبراهيم عليه السلام من أرض الشام بزوجته هاجر المصرية أم إسماعيل وجدة العدنانيين أجمعين ومعهما الطفل الوليد إسماعيل عليه السلام قاصدا الأرض الطيبة مكة المكرمة حيث لا زرع فيها ولا ماء وتركهما في رعاية الله وأمنه، فأكرمهما الله ببئر زمزم التي حولت الصحراء إلى مكان مهول بالسكان، حيث جاءت رفقة من قبيلة جرهم باليمن وأقامت مع السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل، وكان إبراهيم عليه السلام يزورهما من وقت لآخر يطمئن عليهما. وفي إحدى زيارات سيدنا إبراهيم قال لابنه إسماعيل: إن الله أمره ببناء بيت وهو الكعبة، وكان الله قد هداه إلى المكان الذي سيقام فيه البناء وطلب منه العون في البناء، فلبى إسماعيل طالب أبيه، فأخذ إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ما أخبر الله به عنهما. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مستمعينا الكرام، لما ارتفع البناء جاء إسماعيل بحجر كبير مرتفع، فصار إبراهيم يعلو فوقه ويواصل رفع البناء حتى فرغ، وبقي الحجر تحت جدار البيت الحرام وقد ارتسمت عليه قدم إبراهيم وهو صلب ليس برط لتكون آية للعالمين. ولما جاء الإسلام شرع الله تعالى الصلاة خلفه، فقال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي أثناء قيام إبراهيم وولده إسماعيل ببناء البيت العتيق كان عليهما السلام يقولان ما أخبر الله به عنهما في قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والضمير في قوله فيهم عائد على ذرية إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، فكان هذا مبدأ أمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والذي أخبر به في لؤلؤة اليوم: أنا دعوة أبي إبراهيم. مستمعين الكرام، لقد عاش إسماعيل بجوار البيت العتيق وفي مكة أصهاره من قبيلة جرهم اليمانية القحطانية، وقد نبئ فيهم وأرسل إليهم وإلى كافة من بالحجاز من العماليق، وأنجب إسماعيل أولادا بلغ 12 ولدا منهم نابت وهو أكبرهم وهو حلقة السلسلة الذهبية المحمدية. فنابت من أولاد إسماعيل 12 هو الذي اختير ليكون من آباء دعوة إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. واختفت حلقات السلسلة الذهبية فيما بين نابت وعدنان لظروف غامضة غير معروفة. وكان عدد الآباء ما بين نابت بن إسماعيل وعدنان يقدر بستة آباء، والجميع عاشوا في الحرم المكي ولم يخرجوا منه ولم تضبط أسماؤهم. وصاحب النسب الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انتهى بذكر نسبه جازما بما ذكر إلى عدنان، ثم سكت وقال: كذب النسابون. قال تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا. فلهذا انتهى نسب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عند عدنان كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة، نسمع الآن سيدة وسادتي إلى مصطفى أمر في هذه الأنشودة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله حروف البسملة بالنور، يا عالم بالنوايا وكاشف المفتور. بتملان حروف البسملة بالنور، يا عالم بالنوايا وكاشف المفتور. يا رب عليك توكلنا وبسملنا، بحق حروفك الطاهرين توصلنا. يا رب عليك توكلنا وبسملنا، بحق حروفك الطاهرين توصلنا. ببر أمان يا رب القدرة، يا رحمن يا رحيم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خالقني وخالق كل شيء في الكون، بأسرار المشيئة وحقك فيكون. يا خالقني وخالق كل شيء في الكون، بأسرار المشيئة وحقك فيكون. يا خالق كل شيء وجعلت له آية، في كل محدود كتب له بداية ونهاية. يا خالق كل شيء وجعلت له آية، وجود محدود كتب له بداية ونهاية. زمن ومكان يا رب القدرة، يا رحمن يا رحيم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القاهرة تقدم اهدنا الصراط المستقيم. تقديم حسن مدني وحنان عسكر. التعاون على البر واجب إسلامي. أجل، والإسلام دين التضامن والتعاون، ويكون التعاون بالفكر والشعور والمال، وهو واجب كل مسلم ومسلمة. يقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالحق سبحانه وتعالى يأمرنا بالتعاون على البر والتقوى والعمل الصالح، وينهى عن التعاون على الإثم والشر والعدوان. ويقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. فمن يتمسك بالحق والصبر وفعل الخير ينجح في حياته وعمله، ولن تهلك أمة يتواصى أفرادها بالإيمان ويتناهون عن الباطل. يا أخي العزيز، أنا لا أنكر أنني أقرب الناس إليك، فأنت أخي الشقيق الذي أحبه، لكني لا أستطيع أن أتعاون معك في عمل لا يرضي الله ورسوله. تريد أن أعتدي على جار بينك وبينه سوء تفاهم يمكن حسمه بالحسنى فأرتاح وترتاح، وأنا في هذا المجال مستعد للتعاون معك، لكن أن أشترك معك في العدوان عليه في ماله أو أهله أو نفسه فهذا ما لا يرضاه الله، وما سوف تندم إذا أقدمنا عليه. والحق سبحانه وتعالى يعلمنا في كتابه الكريم فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. يأمرنا الحق سبحانه وتعالى بفعل الخيرات من صدقة وإيثار وتعاون وترابط وتضامن وأمر بالمعروف، وهو ما استحسنه الشرع كالتواصي بالحق والرحمة والإحسان والصبر. وينهانا الحق عن المنكر، وهو ما استقبحه الشرع كالظلم وعدم إخراج الزكاة والخيانة والغدر والكذب. ويدعونا الحق إلى التعاون والترابط وعدم الفرقة والاختلاف، يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم. مع تحيات الكاتب السعيد أبو الحسن جلال والمخرج عادل شحاتة. ومن القاهرة نستمع الآن سيدتي وسادتي إلى نجاة في كلمات حسين السيد وألحان عز الدين الحسني في حبيبي يا الله. سمعتم سيدات وسادتي إلى نجاح في كلمة حسين السيد وألحان عز الدين حسني، حبيبي يا الله. القاهرة تقدم دعاء الكروان. بين يوم قد مضى وغد يخبئه القضاء، تمضي الحياة فلن لها واملأ فؤادك بالرضا. كن للسماح معانقا وعن الكآبة معرضا، كن في الحياة محلقا كالطير يصعد في الفضاء. سبحان الله، نعيش حياتنا بين يوم نحيا، نحاول أن نملأه بما يرضي الله عنا، وبين يوم مر لا نملك إلا أن نحمد الله عليه وأن نستغفره على ما قصرنا فيه، وبين يوم آت لا نعلم ما الذي يأتي فيه. بين الأمس الذي مضى واليوم الذي نحياه والغد الذي نأمل أن يكون أفضل، تمضي الحياة في رحلة أزلية أبدية، على الإنسان أن يحسن سعيه فيها. فهكذا كانت الحياة منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى، وهكذا ستستمر إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فما أحرانا أن نعانق فيها السماحة والرضا. ما بين يوم قد مضى وغد يخبئه القضى. تمضي الحياة فلن لها واملأ فؤادك بالرضا. كن للسماح معانقا عن الكآبة معرضا. كن في الحياة محلقا كالطير يصعد في الفضا. ما بين يوم قد رحل وغد يوشحه الأمل. تمضي الحياة بركبها والقلب يأمل أن يصل. كن للحياة معمرا واصنع بها خير العمل. هي رحلة قدسية أترى بحب تكتمل. لا إله إلا الله. اللهم بارك لنا في يومنا وأمسنا وغدنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. الأشعار والتقديم السيد حسن جيهان الريدي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة الآن 4:00. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاهرة تحييكم وتقدم لكم فيما يلي موجزا لأهم الأنباء. أكدت اليوم روسيا أنها لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية المصرية. وأوضح الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في الرسالة التي تسلمها رئيس حسني مبارك خلال استقباله ألكسندر ستانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط